إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نواصل في كتاب زيارة القبور وحكم الاستنجاد بالمقبور لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في جواب سؤال عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره يطلب إزالة المرض الذي بهم، ويقول: يا سيدي، أنا في جيرتك، أنا في حسبك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي. ويقول: إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى، وفي من ينذر للمساجد والزوايا والمشائخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك. يقول: إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذا، وأمثال ذلك. وفي من يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذاك الواقع، وفي من يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه، وأمثال ذلك. وفي من يقصده بحاجته ويقول: يا فلان ببركتك، أو يقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ. وفي من يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجدا. وفي من قال: إن ثم قطبا غوثا جامعا في الوجود، افتونا مأجورين، وابسط القول في ذلك. فأجاب رحمه الله إلى أن قال، بعدما ذكر الزيارة المشروعة لقبور المسلمين وغيرهم: وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، ويسأله ويستنجده، فهذا على ثلاث درجات: إحداها أن يسأله حاجته، مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه، أو يقضي دينه، أو ينتقم له من عدوه، أو يعافي نفسه وأهله ودوابه، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال: فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. نعم. بعد أن بين المصنف أحكام الزيارة المشروعة للقبور وضوابطها، وقلنا إنها جائزة للرجال دون النساء في أصح أقوال أهل العلم، وأنه لا يجوز لهن حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا ضوابط ذلك في ضوء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنها جائزة بشروط، بل مشروعة ومستحبة بشروط. الشرط الأول: ألا تشد إليها الرحال، يعني ما نسافر من بلد إلى بلد من أجل زيارة قبر فلان، حتى ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني: لا ارفع، الأمر الثاني طيب، الشرط الثاني أن يقصدها لقصد السلام على الميت والدعاء له والعبرة والاعتبار لا غير، لا يقصده من أجل دعائه أو طلب شيء منه. والشرط الثالث ألا يتردد على ذلك في كل مرة، مثل ما يفعل بعض الجهال من ترددهم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة أو بعد كل جمعة أو بعد كل عيد، فإن هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يترددون على القبر في أوقات معينة، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تتردد عليه مرة بعد مرة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا عاد من سفر صلى في المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولم يتردد على ذلك بعد ذلك. هذه هي شروط زيارة القبور للرجال خاصة، أما النساء فلا يزورن القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية لعن الله زائرات القبور من النساء، وقد بينا ما أدلة ذلك في الدرس الماضي. هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين حكم زيارة المقابر فصل القول فيما يقع من الناس من حيث الجواز وعدمه، ومن حيث كونه شركا وكونه ومن حيث كونه شركا وكونه بدعة، بين ذلك في ثلاثة أقسام. القسم الأول من يقصد المقبورة سواء كان نبيا أو وليا أو عبدا صالحا أو غير صالح، من يقصد المقبور مباشرة ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، من يأتي ويقول اغثني يا فلان، اغفر لي يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أستغيث بك يا فلان، اقضي حاجتي يا فلان، مدد يا فلان، أعطني الولد يا فلان، أو يستغيث به بأي شكل من أشكال الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده، أو يدعي أنه يعلم الغيب أو أنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات أو أنه يملك له شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا كله من الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، ولو عمل عملا أمثال الجبال ولو قال لا إله إلا الله مليون مرة فإن ذلك لا ينفعه، هو ينقض ذلك كله بكلمة واحدة، مدد يا فلان. من قال مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو مدد يا بدوي أو مدد يا نقشبندي أو يا شاذلي أو يا قادري أو يا جيلاني أو يا عيدروس أو يا مرسي أو يا شاذلي أو إلى آخره، فقد أشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا فرق حينئذ بين من يقول مدد يا رسول الله، مدد يا حسين أو يا علي، وبين من يقول مدد أيتها اللات والعزى ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، لا فرق، لأن هذا يطلب المدد ممن لا يملك المدد، وفاقد الشيء لا يعطيه. وقد قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة ماذا؟ يكفرون بشرككم، يعني يتبرؤون منكم، يقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، كما يتبرأ المسيح من النصارى. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإن كان نبيا أو عبدا صالحا أو ملكا أو نحو ذلك فإنه يتبرأ ممن عابده يوم القيامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتبرأ ممن يقول مدد يا رسول الله، كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى عندما قالوا إنه ابن الله، وعندما قالوا إنه وأمه إلهان من دون الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كذلك علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين يتبرؤون من عابديهم، يتبرؤون ممن يقول مدد يا علي، مدد يا فاطمة، مدد يا حسن، مدد يا حسين، وكذلك سائر الموتى أو الأحياء إذا دعوا من دون الله سبحانه وتعالى. أما إن كانوا غير صالحين فإنهم يحشرون معهم يوم القيامة، يقرنون بهم، يربطون معهم، احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى إيش؟ إلى صراط الجحيم. يقرن العابد مع معبوده، والصنم مع عباده، يربط معهم. فإن كان راضيا بعبادتهم مثل بعض من يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، والذين نصبوا أنفسهم أولياء يعبدون من دون الله، فهؤلاء يقرنون مع عابديهم ومع مريديهم أو مريديهم، ويكردسون في النار مع فرعون، مع فرعون وهامان وقارون. أما من عبد وهو لا يرضى بذلك فهؤلاء يتبرؤون منهم، كما سمعنا تبرؤ المسيح عليه السلام من النصارى. فهذا شأن من يطلب من المقبور وهو ميت في قبره شيئا من دون الله، مثل ما يقول بعض الجهال: إذا أعيتكم القبور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله. وماذا يملك أصحاب القبور؟ إن كانوا صالحين فالمطلوب منك أن تدعو لهم الله عز وجل، لأنك حي قادر على الدعاء، فادعوا الله لهم. وإن كانوا غير ذلك فقد أفضوا إلى ما أفضوا إليه، ولقوا ما لقوا، وجوزوا بما يستحقون. فعلينا أن نحذر من هذه الترهات والخرافات. هذا هو القسم الأول الذي من فعله كان ماذا؟ كان مشركا بالله تبارك وتعالى. من تضع الآن بعض النساء تأتي بورقة وترميها على قبر النبي: يا رسول الله نجحني، نجح لي ولدي، يا رسول الله أعطني زوجا، هذا هو الكفر والشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم هو رحمه الله توسع في الجواب. أتي بالجواب مختصرا ثم نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات: إحداها أن يسأله حاجته، مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضي دينه أو ينتقم له من عدوه أو يعافي نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال: فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. يعني يجب في هذه الصورة أن يستتاب حتى ولو كان ممن يقول لا إله إلا الله، فإن تاب وإلا فهو مرتد عن دين الله عز وجل يجب قتله. نعم. قال: وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته. وقال: وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته، فهذا قال هو القسم الثاني، وهو أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك كما تقول للحي ادع لي. وكما كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، قال: فهذا مشروع في الحي كما تقدم. وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادع لنا ولا اسأل لنا ربك، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد فيه حديث. نعم. الثالث طيب، وهو أن يقول توسل بالجاه والحرمة، وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان أو بحرمة فلان عندك افعل بي كذا وكذا. قال: فهذا يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. قال: ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه. قال رحمه الله تعالى في الأول: إحداها أن يسأله حاجته مثله. قال: فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب إلا قتل. وإن قال: أنا أسأله لكونه نعم. طيب، هنا بين القسم الثاني والثالث وقرأه أخي مختصرا. قلنا القسم الأول الشرك الذي يخرج من ملة الإسلام، وهو أن يدعوه مباشرة: أعطني يا فلان، رد علي حاجة، اقضي حاجتي، اشفي مريضي، افعل لي كذا وكذا. هذا هو الشرك بعينه وقد بيناه. النوع الثاني: من يظن أنه إذا دعا عند قبر الميت أن ذلك يكون أحرى، أو يطلب من الميت ماذا؟ الدعاء. يقول: يا رسول الله ادعو الله لي بعد ماذا؟ بعد وفاته. أو: يا فلان أعطني، ادعو الله لي، وهو ميت في قبره لا يمكن أن يدعو لك. فهذا من أنواع البدع، لكن لا يقال إنه شرك ينقل عن ملة الإسلام، إنما هو ماذا؟ بدعة محرمة، بدعة محرمة ولا شك. كونك تظن أنه يدعو الله لك وهو قد توفي فهذا بدعة من البدع، وقد يجر في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى الوقوع في النوع الأول، وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله عز وجل. فإن البدع تبدأ هكذا صغيرة، ثم لم تلبث أن تكون شركا بالله تبارك وتعالى. هذا هو الصنف الثاني أو القسم الثاني من أحوال الزائرين الذين يأتون عند أصحاب القبور ويتعلقون بهم. فهذا النوع من التعلق وهو طلب الدعاء من الأموات ونحو ذلك، فلا شك أن هذا شرك بالله عز وجل، فلا شك أن هذا بدعة من البدع، وقد يجر صاحبه في نهاية المطاف إلى الوقوع في ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك. ولذلك فإن الصحابة قد سدوا خوخة كانت على في حجرة عائشة رضي الله عنها تطل على ماذا؟ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا بعض الناس يدخل رأسه من هذه الخوخة يتعلق ويتبرك ولا أدري ماذا يريد، قام الصحابة والتابعون ومن بعدهم بماذا؟ بسد هذه الخوخة، يعني الفتحة الصغيرة التي كانوا يدخلون معها رؤوسهم عندما يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتعلقوا بذلك. ومثله في الحكم القسم الثالث، وهما إذا قال اللهم ارحمني بجاه فلان، اللهم أغثني بجاه فلان أو بحق فلان أو بحرمة فلان أو بمكانة فلان أو بمنزلته أو بجاهه، فهذا أيضا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وما نقل عن بعض الأئمة من جواز ذلك فإنه لا يثبت، ولو ثبت فإنه لا يقتدى به في ذلك، فإنه في مقابلة ماذا؟ في مقابلة النصوص الشرعية. ومن هنا رأينا أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسلوا بجاهه ولم يستسقوا به، وإنما كانوا يستسقون بمن يتوسمون فيه الصلاح بعد ذلك، الصلاح بعد ذلك. فقد استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس لما أجدب الناس، واستسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، ولم يوجد ولم يذكر أن أحدا من الصحابة أو التابعين استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فمن زعم ذلك فقد أعظم على الله الفرية. كيف يقال إنه طيب لماذا يستسقون بالعباس مع أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس؟ هل هناك مقارنة؟ ها؟ ليست هناك مقارنة. طيب لماذا استسقوا بالعباس إذن؟ لأنهم يعلمون علم اليقين، علم يقين أن المقام كان مقام دعاء، وطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بماذا؟ بانتقاله إلى الرفيق الأعلى، ولذلك بعده كانوا ينتقلون أو كانوا يطلبون الدعاء ممن يتوسمون فيه الصلاح من الأمة. فاستسقى العباس بعمر بالعباس، واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود، كما استسقى به أيضا الضحاك بن قيس أحد قواد الفاتحين في عهد التابعين أو في أواخر عهد الصحابة. إذن الموضوع موضوع توقيف، فلا نستسقي بجاه أحد ولا نتوسل بجاه أحد كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولذلك الشيخ رحمه الله قال ولم ينقل عن أحد من السلف فعل ذلك. أما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فإنه حديث موضوع مختلق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ما مر بي في هذا الباب ما نقله أظن ابن عابدين أو غيره من فقهاء المتأخرين من قوله، وأما قولهم إن هذا الحديث لم ينقل في شيء من كتب السنة فنقول إن هذا أمر ليس مسلما لاحتمال أن يكون من الأحاديث التي نسيها من الحفاظ والصحابة رضوان الله عليه. أرأيتم كيف يصل الجهل بأهله مع أنهم يوصفون بأنهم علماء؟ ومعلوم وفقني الله وإياكم أن الحديث حفظ كما حفظ القرآن، أن السنة حفظت كما حفظ القرآن. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد قيض الله علم المصطلح الذي حفظت به السنة من عبث العابثين. لما وجد الوضع ووجد يعني التعدي على يعني السنة والتزوير فيها قيض الله هذا العلم المبارك. قال عبد الله بن مبارك في هذا العلم المبارك قال ما نصه الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال في السنة أو لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال ما شاء من شاء. ويقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. والله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكيف يليق بعالم أن يصف حديثا موضوعا بأنه يحتمل أن يكون سقط من الحفاظ أو نسيه الحفاظ؟ لو فتح هذا الباب لوجدنا ملايين الأحاديث الموضوعة وأخضعناها لهذا الباب، وبالتالي لا يرد حديثا حديث واحد. ولكن مشكلة الناس الجهل الآن، مشكلة الناس الجهل، لا يفرقون بين حديث صحيح وحسن وضعيف وموضوع. أحدهم من جهله عندما ذكر حديثا، ذكر أحد العلماء حديث وقال هذا الحديث ضعيف، قال ويحك، حديث النبي ضعيف؟ أنت الضعيف وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الجهل، يعني الناس يظنون أن كل ما في الكتب منسوبا، كل ما جاء في الكتب منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون به ويرون أنه صحيح، وهذا غير سديد وغير صحيح. نعم فضلش. قال رحمه الله تعالى بعد ما ذكر القسم الأول الدرجة الأولى، قال إن يسألوا حاجة من ذلك. نحن لخصناه والآن نقرأ ونسمع ما قاله الشيخ. قال فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه وإن تاب إلا قتل. قال وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور لأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه، فهذا من أفعال المشركين والنصارى. نعم. قال فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم. وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال فبين الفرق بينه وبين خلقه، فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته إما رغبة وإما رهبة وإما حياء وإما مودة وإما غير ذلك. والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع، فلا يفعل إلا ما شاء، وشفاعة الشافع من إذنه، فالأمر كله له سبحانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. قال فبين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره، كما قد يكره الشافع المشفوع إليه، وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة. فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال: والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. قال: وقد أمرنا أن نصلي على النبي، وقد أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا. وقال كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله مني، وأنا بعيد من الله، لا يمكنني أن أدعوه إلا بهذه الواسطة، ونحو ذلك من أقوال المشركين. فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قالوا: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيح أنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، بل تدعون سميعا قريبا، إلا الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته، وأمر كل منهم أن يقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أخبر سبحانه عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال رحمه الله: ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك فهذا جهل وضلال وكفر، وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلما عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ ألا تسمع إلى ما خرجه البخاري رحمه الله وغيره عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرف لي عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. قال: أمر العبد أن يقول: أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. قال: وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا حق، لكن كلمة حق أريد بها باطل، فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فإنما معناه أن يذيبه ويعطيه، أن يذيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك، ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى. فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء مثلا لما فيه من العدوان، فالنبي والصالح لا يعين على ما يكره الله ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول. توسع المصنف رحمه الله تعالى في القسم الأول الذي هو القسم الشركي، وهو من يدعو غير الله كمن يطلب المدد أو الولد أو رد الغائب أو قضاء الحاجة أو حفظ الدابة أو حفظ غائبه أو حفظ أمواله أو نحو ذلك. وبين أنهم إنما فعلوا ذلك لظنهم أن هؤلاء شفعاء عند الله وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت هذا المعتقد وجدته نفسه معتقد المشركين الأوائل، إن لم يكن أشد من ذلك. فإن المشركين الأوائل كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا هو الذي كفرهم الله به وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وعذبهم من أجله، وهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. والإنسان الذي يطلب منه أو صاحب الحاجة عندما يرغب في شيء، في أن يطلب شيئا من مخلوق، فهذا المخلوق إما أن يكون مالكا لذلك الشيء، وإما أن يكون شريكا في ملكه، وإما أن يكون شفيعا له منزلة عند المالك، وإما أن يكون ظهيرا ومعاونا لذلك الإيش؟ المالك. وقد نفى الله ذلك كله، نفى الله ذلك كله كما جاء في سورة فاطر، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبنا آخر الآية. فهنا نفى هذه الأمور كلها عن الشفعاء والشركاء، فالذين يعبدون من دون الله ويسألون قضاء الحاجات وكشف الكروبات ونحو ذلك لا يملكون هذا المطلوب، وليسوا شركاء لله في ملك ذلك المطلوب، ولم يؤذن لهم في ماذا؟ في الشفاعة عند ذلك، في ذلك المطلوب. ولا يمكن أن يكون أحد منهم ظهيرا ومعاونا لله تبارك وتعالى. نفى الله هذه الأمور الأربعة في القرآن. لا يمكن أن يكون مالكا، يعني من يطلب الولد أو يطلب المدد مثلا، من الذي يملك المدد والولد؟ ها؟ الله وحده. من الذي يملك السمع والأبصار؟ الله وحده. من الذي يملك قضاء الحاجات؟ الله وحده. فمن طلبه من غير الله فقد أشرك بالله، لأنه جعل معه ماذا؟ جعل الشخص يملك ما لا يقدر عليه إلا الله وحده، فقد نفاه، لا يمكن أن يملك. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. طيب نأتي للمرحلة الثانية في مسألة الولد والمدد. عندما تقول مدد يا رسول الله أو مدد يا علي أو يا حسين أو نحو ذلك، أنت هنا وإن لم تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره مالكون لذلك، فإنك تظن أنه ماذا؟ أنه شريك مع الله في ذلك. والذي يطلب منه أن يعني أن يعطيك شيئا لا بد أن تكون له علاقة بالمالك. فنفى الله ماذا؟ الشرك، فما لهم منه ما لهم فيهما من شرك. ثم انتقل المرحلة الثالثة. هذا الذي يدعى من دون الله، هذا الميت في قبره عندما يقال له مدد يا فلان، أعطني ولد يا فلان، أو أنا في حماك يا فلان، كأن الطالب يظن أن لله معاونا، أن لله معاونا في ماذا؟ في ملكه أو ظهير، يعني انتفى الملك ثم انتفت ماذا؟ الشراكة، ثم انتفت ماذا؟ المعاونة. بقي الأمر الرابع وهو ماذا؟ الشفاعة. ولا يشفعون إلا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة لا تطلب من الميت، إنما تكون لمن أذن له الله، وذلك يوم القيامة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قل لله الشفاعة جميعا، فأين عقولكم أيها الناس؟ انتفت الملكية، انتفت الشراكة، انتفت المعاونة والمظاهرة، انتفت الشفاعة إلا بإذن الله، فماذا بقي؟ ما بقي إلا أن يقال إن من يطلب ذلك مشرك بالله، خارج من ملة الإسلام، لا يقبل الله من قائلها أو من فاعلها صرفا ولا عدلا. فاعتبروا يا أولي الأبصار وانتبهوا، وفقنا الله وإياكم لكل خير. وإلى درس الغد إن شاء الله، ونأخذ دقائق في الإجابة على بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة كثيرة ولله الحمد وماتعة. ما شفاء العي السؤال، يقول وفقه الله: نحن نتردد على الروضة لكي نصلي فيها، يقول هل ترددنا هذا مشروع أم لا؟ لا نعلم أن أحد من الصحابة ولا التابعين كانوا يترددون على الروضة، بل إن الصف الأول أفضل منها في الفريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فاحرص على الصفوف الأولى، وإياك أن تشغل نفسك بالمزاحمة في الروضة. ولم يرد أنها تخص بصلاة معينة، نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة وكفى فقط، ولا نزيد على ذلك. نعم، يعني يصلى فيها ما تيسر، صلى فيها ما تيسر، لكن التردد غير وارد. يقول: وحتى الصلاة تخصصها بصلاة لم يرد، لكن بعض السلف يعني رأى استحسن الصلاة فيها تحريا للفضل، لأن قال إنها روضة من رياض الجنة، ولكن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بشيء. فمن خصها بشيء من النوافل دون تردد ودون تكرار لا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلدنا كذا من بلاد، نعم، دول إسلامية، يقول طريقتنا تيجانية، يقول عند قيامنا نقول يا شيخ التيجاني، وعند الجلوس نقول يا شيخ التيجاني. يقول بأنه ليس غرضهم العبادة وإنما هو الاستعانة. نعم، قل فما حكم الشرع في ذلك؟ ما الفرق بين العبادة والاستعانة يا عبد الله؟ ما الفرق؟ الله عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استعنت فاستعن بالله. الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يستعان بهذا الرجل ولا بغيره، بل الاستعانة به شرك بالله عز وجل. أنت عندما تقول أنك تقصد الاستعانة هل هو يسمعك؟ هل هو يسمعك؟ أجب عبد الله، هل يسمعك؟ عندما تقول يا فلان وتقول قصدي بهذا الاستعانة، سواء قلت يا تيجاني يا نقشبندي يا قادري، بل ولو قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولو قلت يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي، الحكم واحد، فالاستعانة تكون بالله. نعم، إذا كانت الاستعانة بمخلوق حي قادر على أن يعينك، كان تقول لأخيك يا فلان أعني على حمل متاعي إلى البلد الفلاني فيحمل معك، هذا شيء عادي. لكن تطلب من ميت في قبره أن يعينك، ونحن قد اتفقنا على أن الله نفى عن هؤلاء المعبودين أربعة أمور: نفى عنهم الملك، نفى عنهم الشراكة، نفى عنهم الإعانة، نفى عنهم ماذا؟ الشفاعة. فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن الشيطان يزين للناس سوء أعمالهم، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ما الفرق بين من يقول هذا وبين من يستعين باللات والعزة ومنات وهبل؟ لا فرق، لأن الكل مخلوق. فمن استعان بنبي أو ملك أو مخلوق أيا كان فهذا هو الشرك الذي حرمه الله عز وجل وحرم على صاحبه الجنة. نعم. صلى الله عليكم. يقولون يحضر الشيخ مجالسهم، وبعضهم يحضر نبينا صلى الله عليه وسلم المجلس. أما دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المجالس، مجالس النكر المسمى بمجالس الذكر في الموالد، أو أن الشيخ فلان وفلان شيخ الطريقة يحضر معهم، أو كما قال شخص سمعناه في بلد ما من بلاد المسلمين وكنا قد ذهبنا لنصلي على جنازة، فحضر أحد شيوخ الطرق المعروفة، وعندما أدخل الميت في قبره ودفن نحن طبقنا السنة، دعونا له بالتثبيت وبالمغفرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن ماذا يسأل. تقدم هذا المجرم الأثيم الطاغية المشرك، تقدم وقال: أبشركم الآن أن الشيخ التيجاني قد جاء وجلس بين فلان وبين منكر ونكير ليجيب الملكين، نسأل الله العافية والسلام. في كفر أكثر من هذا؟ في شرك أكثر من هذا؟ فيه ادعاء لعلم الغيب أكثر من هذا؟ معنى ذلك أن شيخ الطريقة رآه أو أوحي إليه، فهل الوحي بقي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى؟ والله من ادعى أن وحيا ينزل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مشرك شركا أكبر، ومدعي لعلم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر بالله سبحانه وتعالى. ما الذي أدرى هذا الطاغوت؟ من الذي قال له إن شيخ طريقته الهالك قبل 200 سنة وهو عميل من عملاء فرنسا، أن شيخه الهالك ذاك أنه قد جاء وجلس بين الميت فلان وبين الملكين منكر ونكير حتى يجيب عنهما، حتى يجيب عنه السائل الملك عندما يسأله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. والله من اعتقد ذلك ليس بمسلم، أقولها بكل صراحة. من اعتقد أن شيخ الطريقة، بل من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويجلس بين الميت وبين منكر ونكير فهو كافر، لأنه يدعي علم ماذا؟ علم الغيب. ومن العجائب أنه يعرف أنه يكذب، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمسيلمة الكذاب: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. هو يعرف أنه يكذب، لكنه يرتضع من ثدي لو انقطع لا انقطع رزقه كما يزعم. فقد سافر مع هذا الطاغية شيخ الطريقة أحد طلاب العلم أعرفه بعد هذه الحادثة، قضية النجاة بين ميت وبين منكر ونكير. بعدها بيومين سافر معه طالب علم أعرفه في الطائرة من بلد كذا إلى بلد كذا. يقول: فلما ركبت وإذا به جانبي فأظهرت له أنني من أتباعه. قال: يا فلان، أنت شيخنا وكذا، ولكن أنا عندي سؤال قد حيرني. عندما قلت بالأمس إن الشيخ تجاني جاء وجلس بين الميت وبين منكر ونكير، ألا تعلم يا شيخ، ألسنا نضحك على الناس بهذه الدعاوى؟ وهل رأيته أنت بنفسك عندما جلس بينه وبين منكر ونكير، أم أن هذا رجم بالغيب؟ فقال له ما نصه مما يدل على أنه يعرف كذب نفسه طبعا. قال: والله يا ابني كلامك صحيح، ونحن والله لا نعلم شيئا ولا نعلم الغيب، وليس بصحيح أنني رأيته أنه جلس بين المتوفى وبين الملكين، لكن يا ابن هذه أمور درجنا عليها وفيها ثدي نرتضع منه. ها؟ وفيها ثدي نرتضع منه، فلو أننا تنازلنا عن هذه الطرق لانقطع ذلك الثدي وانقطعت أرزاقنا. هو لا يؤمن بأن الرزق من الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهو طاغوت ويعرف أنه طاغوت، يعني الذي يدعي هذه الدعاوى طاغوت، مثل اللي يعتقد أن الذي يعتقد أن الكعبة تطوف بالولي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويزوره ونحو ذلك من دجل الدجاجلة، لا يصدقها عاقل. والله أنا أسأل سؤال، عندما يسمع الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس وغيرهم من الكفرة، عندما يسمعون بهذا عند المسلمين ماذا يقولون عن الدين الإسلامي؟ لأنهم يظنون أن هذا من الدين، فماذا يقولون عنه؟ ها؟ يقولون إنه خرافة وليس دينا، ما دام يدعي أن هؤلاء يعلمون الغيب ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات. فهذا يا إخوته هو عين الكفر الذي يجب التوبة منه والإسلام من جديد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الليلة إن شاء الله في الكرسي الآخر، ودرس الغد في هذا المكان إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.